الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، معكم اليوم صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا. نرجو أن تسعدوا معنا بكل ما أعددناه لكم خلال هذه الفترة. لكم تحية فريق عمل هذا الصباح، رئيس التحرير أحمد دياب، معكم أمام الميكروفون جيهان طلعت وأحمد بشتو، على هندسة الهواء أماني هلال. كلي بحبك، كلي عايز اسمعها تملي، كلي بحبك، كلي عايز اسمعها تملي، بتجدد احلامي وترجع ايامي، بتجدد احلامي وترجع ايامي، بحس اني بقرب منك لما تقول لي بحبك. قول قول قول لي بحبك، قول لي قول لي. زي الندى ما بينزل عالغصن ويسقيه، الكلمة دي بتنزل عالقلب تصحيه. زي الندى، زي الندى ما بينزل عالغصن ويسقيه، الكلمة دي بتنزل عالقلب تصحيه. زي الندى، زي الندى ما بينزل عالغصن ويسقيه، الكلمة دي بتنزل عالقلب تصحيه، وتجدد له شبابه طول ما هي عايشة فيه، عايشة فيه. يبقى الفكر غلبني والهجر مغلبني، يبقى الفكر غلبني والهجر مغلبني، على أمل إنك بكرة حتيجي برضو تقولي بحبك. قول قول قولي بحبك، قولي قولي. بطلبها منك صدقة أو إحسان، زي أنا ما بقولها قولها أنت كمان. مش بطلبها منك صدقة أو إحسان، زي أنا ما بقولها قولها أنت كمان. مش بطلبها منك صدقة أو إحسان، زي أنا ما بقولها قولها أنت كمان. زي ما كنت بتعرف تيجي تقولها زمان، تقولها زمان. وأظن أنت فهمني وفاهم إيه بيألمني، وأظن أنت فهمني فاهم ايه بيألمني. حتى يوم ما تخاصم ابعت مرة وقولي بحبك، قول قول قول لي بحبك, قول لي قول لي قول لي بحبك, قول لي عايز اسمعها تملي, قول لي بحبك وقول لي عايز اسمعها تملي, بتجدد احلامي وترجع ايامي, بتجدد احلامي وترجع ايامي, وبحس اني بقرب منك لما تقول لي بحبك. قول قول قول لي بحبك, قول لي قول لي. هنا القاهرة. معلومة لصحتك. هل في مشاكل مرضية في الجهاز الهضمي ممكن تنتقل بالوراثة؟ الإجابة نعم, ومهم جدا نبقى عارفينها, علشان لو موجود عند حد مننا تاريخ مرضي لأحد أفراد العيلة بأحد هذه الأمراض, يجب أن نكون على وعي بيها ونعدل من نمط حياتنا علشان نتجنب مشاكل هذه الأمراض, وكمان نعرف هل في فحوصات دورية يجب أننا نعملها كل فترة لاكتشاف المرض ده ولا لا. من الأمراض دي أمراض القولون المناعية زي التهاب القولون التقرحي ومرض كرونز, وزي متلازمة سوء الامتصاص ومرض سيلياك, وحساسية القمح والجلوتين, مرض زوائد القولون الوراثية واللي ممكن يكون فيه المريض عنده في القولون مئات من الزوائد واللحميات تظهر عنده مع سن العشرين, كل دي حاجات وراثية في الجهاز الهضمي. سرطان القولون اللي عنده تاريخ مرضي في عيلته لحد مريض من أحد قرايبه بسرطان القولون, لازم يبدأ بفحص نفسه عند طبيب متخصص بمنظار القولون بداية من سن الأربعين, أو بداية من سن أقل 10 سنين من السن اللي حصل فيه سرطان القولون لهذا القريب اللي حصل له مشكلة في القولون. فاصل وهنعرف معلومة كمان. نقص عنصر الكالسيوم بيعمل أعراض شديدة زي الشد العضلي, تنميل في الإيدين والرجلين, ضعف في الأظافر, التعرض بسهولة لكسور العظام من أي خبطة أو وقعة صغيرة, اضطراب في ضربات القلب, وممكن كمان يعمل بعض الأعراض النفسية زي الاكتئاب وضعف الذاكرة. للوقاية من نقص الكالسيوم لابد من الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم زي اللبن ومنتجات الألبان والأسماك زي السلمون والسردين والخضروات زي الفاصوليا البيضة والفواكه زي التين المجفف, لكن مستحضرات الكالسيوم الدوائية ما تتخدش إلا لو نصح بيها الطبيب, وهو اللي يحدد الجرعة المناسبة للشخص اللي محتاجها حسب حالته, لأنه برضو زيادة مستوى عنصر الكالسيوم في الدم مش مستحبة وممكن ينتج عنها بعض المشاكل والمضاعفات. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي, استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوثيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي, من حقك تعرف أنه تم افتتاح 114 فرع توثيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية, والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية, والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق, وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير إنك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك أكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه أرغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على أي هاتف محمول ذكي، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير، زي مثلا حجز موعد في أقرب فرع توثيق جنبك، أو إنك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. البرنامج العام أصل الراديو. مع حضراتكم على هواء البرنامج العام والفترة الصباحية صباح الخير. الحقيقة من حوالي 5 سنين بدأنا في مصر المشروع القومي لإنتاج البتلو عشان نوصل لحوالي 1,000,000 راس من الماشية، علشان نشغل عمالة، علشان نحصل على إنتاجية وفيرة من اللحوم، أو نسد الفجوة الموجودة في استهلاك اللحوم في مصر. احنا عندنا فجوة كبيرة الحقيقة في بين الإنتاج والاستهلاك، فهذا المشروع جاء ليسد جزء كبير من هذه الفجوة، وما يتبعها طبعا من منتجات ألبان وما إلى ذلك. الفترة الأخرانية يعني أو تباعا بيتم صرف دفعات للاتساع والتوسع في هذا المشروع. آخر مرة تم صرف أو إقرار صرف 300 مليون جنيه لتمويل المشروع القومي للبتلو. وخير من يحدثنا عن هذا المشروع منذ بدايته وحتى الآن ضفنا دلوقتي على الهواء الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة. دكتور طارق صباح الخير يا فندم. صباح النور أستاذ أحمد، صباح النور أستاذ جهان، كل عام حضراتكم ومصر بكل خير يا رب. وحضرتك طيب. حضرتك طيب. قول لي دكتور طارق، احنا دلوقتي وصلنا في الإجمال عشان يعني لغاية ما نوصل للي بيحصل دلوقتي، وصلنا لتسمين حوالي 514,000 راس ماشية في ضمن هذا المشروع، يعني احنا كده في نص الطريق الى وصول للمليون راس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن زي ما حضرتك قلت المشروع بدأ في منتصف 2017 بمبلغ مخصص 100 مليون جنيه فقط. الهدف الاساسي من المشروع القومي للبتلو هو منع ذبح عجول صغيرة او حيوانات صغيرة في الوزن والعمر، وزنها اقل من 100 كيلو جرام، نسبة تصفيات منخفضة بتديني كمية من اللحوم لا تتعدى 30 كيلو جرام للرأس الواحد. ضوابط وقرارات وزارة الزراعة ومنع ذبح البتلو والتسمين الى 400 كيلو جرام على الاقل، اصبحت كمية اللحوم اللي ممكن اتحصل عليها بنفس الرأس تتخطى 200 كيلو. يعني هنا تنمية رأسية لثروتنا الحيوانية، حفاظ على ثروتنا الحيوانية من الإهدار، ونفس الرأس اللي هتديني 30 كيلو هتديني 7 و8 أضعاف. هو احنا جبنا سلالات جديدة دكتور طارق؟ حضرتك في نوعين، هو في يا إما السلالات المحلية سواء كانت أبقار أو جابوس، أو السلالات المستوردة، ودي القيمة مضافة لأن معدلات الزيادة الوزنية فيها تعادل تقريبا ضعف الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية. دورة التسمين فيها قصيرة الأجل، بتبقى حوالي 6 شهور فقط، ولأن الفايدة بسيطة متناقصة، وبالتالي بتبقى الفايدة هنا 2.5% فقط. ثم كمان أضيف أخيرا للمشروع القومي للبتلو العجلات ثنائية الغرض، عالية الانتاجية في اللحوم والألبان معا، لضخ المزيد من اللحوم والألبان في السوق المصري ولتوفير المزيد من فرص العمل. نعم دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، يعني اسمح لي يا فندم على ذكر توفير فرص عمل، أنا عايز أسأل عن كيفية استفادة شباب الخريجين من هذا التمويل اللي هو الدفعة الأخيرة 300 مليون جنيه. طب هو حضرتك المستفيد أو الشباب الخريجين المربيين صغار المربيين بيتوجه لأقرب إدارة زراعية أو بنك زراعي أو أهلي قريب منه، وإحنا بتتشكل له لجنة ثلاثية من قطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول، وبلا مقابل وفورا بننزل نشوف المكان ونستوثق ونتأكد من وجود مكان مناسب للتربية والإيواء والتسميد. زي ما اتفقنا مع حضرتك إحنا نحافظ على ثروة حيوانية وننمي ثروة حيوانية، وبالتالي يهمني وجود مكان مناسب. مجرد ان المستفيد بيستلم الرؤوس، وطبعا هو ما بياخدش الفلوس في ايده، هو بيحدد المربي اللي هيجيب منه، والبنك بيوجه قيمة هذه الرؤوس الى المورد على طول. بننزل بعد كده بنتابع بنكون معاه ميدانيا كتفنا بكتفه بحيث نكتشف اي مشكلة في بدايتها وفي مهداها ونعمل على تسجيلها وحلها، سواء كانت مشكلة تتعلق بنواحي رعائية أو غذائية أو إدارية أو صحية أو ما إلى ذلك. وعايز أقول لحضرتك يمكن كمان توجيهات القيادة السياسية إن الجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تشاركنا في المشروع القومي للبتلو، لما لا من شبكات تواصل أعم وأوسع مع صغار المربين. وبالفعل يمكن في الجمعيات وبعض الجمعيات الأهلية أجرت المزارع الغير مستغلة والحظائر الغير مستغلة التابعة لوزارة الزراعة والتابعة لمركز البحوث الزراعية، ورفعت كفاءتها على أعلى مستوى وبتربي فيها لصغار المربيين والمستفيدين اللي هم راغبين في الاستفادة من المشروع القومي اللي بتلو ولكن ما عندهمش مكان. هنا بنوفر لهم المكان بيتعلموا فيه كل فنون ومهارات التربية والرعاية والتغذية والإيواء، وبعد كده بيوزع عليهم الأرباح. دكتور، يعني هو الجميل في هذا المشروع انه بفايدة بنكية متناقصة بتبدأ من 3% وتتناقص، والجميل برضو انه في 5% متناقصة، ان في تعاون رباعي، يعني حضراتكم في وزارة الزراعة، البنوك الزراعية، الهيئات البيطرية والقائم بالعملية نفسه، فالتعاون ده يعني مستمر ودايرة جميلة من المتابعة المستمرة سواء بيطرية أو مادية أو ما إلى ذلك. ممكن أستاذ أحمد ده بيوضح قوي الدور المؤسسي للدولة، وبيوضح إن اهتمامنا بصغار المربيين، نحن نؤمن إن ما لدينا من ثروة حيوانية موجود يمكن 70% منه تقريبا مع صغار المربيين، فبالتالي الاهتمام بصغار المربيين هو اهتمام بالثروة الحيوانية، والحفاظ على صغار المربيين والحفاظ على العائد الاقتصادي وتحسين العائد الاقتصادي له. يمكن كمان حضرتك في بروتوكولات عقدتها وزارة الزراعة في هذا الصدد مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف، أو مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأرمان، لتوفير وتدبير برضو رؤوس عجلات عالية الإنتاجية دي للأسر الأكثر احتياجا في قرى مبادرة فخامة الرئيس حياة كريم. نعم. وهنا بتبقى زي ما اتفقنا بتكون حيوانات صناعية الغرض بتدين المزيد من اللبن والمزيد من اللحوم، وكمان تم إنشاء مراكز لتجميع الألبان في هذه القرى لتستوعب كل كميات الألبان الناتجة منه، وهذه المراكز على أعلى مستوى تم إنشائها في المجمعات الزراعية في قرى مبادرة فخامة الرئيس حياة كريم. نعم دكتور. هنا احنا بنحول يمكن المستفيد من متلقي الدعم هنا بقى الى منتج، بنحوله من مجرد متلقي الدعم الى منتج يتعلم زي ما اتفقنا فنون المهارة والتربية لإنتاج كميات من اللحوم والأسماك. نعم دكتور طارق، في مساندة لصغار المربين وشباب الخريجين طوال الفترة اللي هم حصلوا فيها على التمويل ورؤوس الماشية، ومساندة كبيرة سواء بالرعاية الصحية أو بالتوعية والإرشاد، لكن إذا حدث تعثر أو حصل مشكلة لواحد من شباب الخريجين أو من صغار المربين بيكون إزاي التعامل معهم؟ طبعا تعثر مثلا في السداد او اي مكان شكل المشكلة. خلينا اقول لحضرتك يا استاذ جهاد في حاجتين. اولا احنا بنكون مستوثقين من الحيوان اللي بيتم توزيعه والاستفادة منه بالنسبة للمشروع القومي اللي بيدله، وزي ما قلت لحضرتك احنا بننزل كمان نشوف المورد ونشوف الحيوانات عند المورد ونتأكد من صحتها وسلامتها. مجرد ان المستفيد بيستلم الحيوانات عنده بيتم ترقيمها وتسجيلها وتحصينها بالتحصينات الأساسية، ثم بيتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وذي قيمة مخفضة طبقا لتوجيهات وتعليمات معالي وزير الزراعة. وبالتالي لا قدر الله لو حصل أي مشكلة، سواء كان نفوق أو سواء كان ذبح اضطراري أو سواء كان أي مشكلة حصلت لإدراس عن المستفيد، بيصرف قيمة التعويض وما صرفه عليه. زي ما قلت لحضرتك برضو إن احنا المتابعات الميدانية مكثفة على المستفيد، سواء كان من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والسجلة بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلنا من المحافظات من مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري والجمعيات الزراعية والزراعات البيطرية. بالتالي دكتور طارق، فكرة التحصينات وترقيم الماشية وفتح ملف لكل راس ماشية كوحدة انتاجية لوحدها بالاضافة لكفاءة الالبان، دي مسألة حتى يعني ابعد بكتير من فكرة ان احنا بنعملها علشان المشروع القومي للبتلو. يعني تقريبا كل المزارع في مصر مرقمة وكل رؤوس الماشية مرقمة ايضا عشان سهولة المتابعة للبيطرية. اه طبعا، هو عايز يقول لحضرتك حكاية كمان، يمكن ان احنا لما نتكلم برضو على وضع مشروعات كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والسجنة في النظام النظامي في الشكل النظامي، احنا بنقول تقريبا في منتصف 2017 كان جملة ما تم إصداره من تراخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية بالكامل لا يتعدى 1500 ترخيص. احنا النهاردة بنتكلم تقريبا في 130 ألف ترخيص تشغيل. إذن هنا وضعت هذه الأنشطة تحت النظام الرسمي وأصبحت الدولة مراقباها وشايفاها ومتابعاها وبتساعد بتوفر لها كافة أوجه الدعم. طبعا عملية تبسيط وتسهيل إصدار تراخيص التشغيل بيستتبعه ويستلزمه الاهتمام بكافة ضوابط وعناصر الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والحظائر والعنادر، وبالتالي رفع كفايتها لأعلى مستوى ورفع معدلات أداء سواء كان الحيوان أو الدواجن في هذه الأماكن لأعلى مستوى. حاجة تانية، يمكن القرارات الوزارية بتلزم وجود الإشراف البيطري على هذه الحظائر والعنادر بحيث يكون حلقة وصل ما بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والسجنة وما بين المربي، وبالتالي يتم رصد أي مشكلة في البدايات ويتم التعامل الفوري معها. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، شكرا يا دكتور. شكرا فندم. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان عايشين وكل أملهم فيك ومصدقين كل الأحلام. البرنامج العام نبض مصر. الساعة الآن 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رأي إبراهيم أبو مسلم المقيمة في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة البريد. بتقول فيها: من الحاجات الطبيعية اللي لازم البهوات المسؤولين في هيئة البريد ياخدوا بالهم منها راحة الموظفين بتوعهم، مش بمعنى انهم ما يشتغلوش، لا، انا قصدي راحتهم عشان يقدروا يشتغلوا كويس. صراحة انا مش فاهم قصد ساعتك ايه. انت عايزاهم يرتاحوا ولا عايزاهم يشتغلوا؟ الاتنين حضرتك. الاتنين؟ طب ازاي بقى؟ افهمها بقى، ما تاخذينيش يعني سعادتك. انا هشرح لحضرتك. اتفضلي. قصدي الموظف يرتاح بانه يكون شغله في مكان قريب من محل اقامته. عشان يعني ما يتبهدلش في المواصلات ويضيع كام ساعة، يبقى وقت وجهد غير انه ما يصرفش جزء كبير جدا من مرتبه في الرايحة والجاية، وبكده يقدر يشتغل كويس. فهمتك. تصدق انت عندك حق، لما احنا نوفر وقته ومجهوده هيقدر يشتغل احسن. صح والله، والله العظيم صح. اللي حصل بقى يا سعادة البيه ان ابني محمد السيد نعيم كان بيشتغل في مكتب بريد ابو تشيشة بمركز بلقاس، وفجأة تم نقله نقل تعسفي لمكان بعيد. ايه ده، نقلوه من غير ما يقدم طلب نقل كده؟ ايوه حضرتك، وقدمنا اكتر من طلب عشان يتم الغاء النقل ده، لكن ده ما حصلش. افهم من كده بقى ان سعادتك جاية تشتكي عشان النقل التعسفي ده. ايوه حضرتك، جاية عشان توصله صوت موظف غلبان اتنقل نقل تعسفي وقدم طلبات عشان يرجع، ومحدش سأل فيه ولا حد اصلا اهتم بشكوته. دي شكوتنا يا حضرات، املنا صوتنا يوصل للبهوات المسؤولين في هيئة البريد، بنرجوكم انكم توفروا على موظف ظروفه صعبة الوقت والمجهود والمصاريف اللي كلنا في امس الحاجة ليها. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. القاهرة تقدم ابن البلد. الفرحة حلوة مفيش خلاف، والأفراح في مصر ليها طعم تاني خالص، بس يا ترى الفرحة دي هتفضل حلوة لما تتحول لإزعاج وتكون سبب في تعطيل مصالح الناس؟ في ناس فاكرة ان الفرح الحقيقي انه يمشي في الشارع بالعربيات ويعمل كلاكسات وإزعاج، وبعضهم يوقف الطريق علشان الزفة تعدي ويعطل مصالح الناس. طيب واللي مستعجل ورايح الشغل، واللي راكب عربية إسعاف ومريض وعايز يعدي، واللي مش متحمل الصوت العالي، دول ملهمش حق يفرحوا بالهدوء؟ زمان كانت الأفراح بسيطة لكن الناس كانت بتحبها، دلوقتي لو فرح مش معمول أصوات عالية وكلاكسات وألعاب نارية يبقى مش فرح، وكأن الفرح لازم يكون على حساب راحة غيرنا. ابن البلد الصح هو اللي بيفرح، بيفرح بس بالأصول من غير ما يزعج حد. فرح أهلك وأصحابك بس من غير ما تعطل مصالح الناس، من غير ما تكون سبب في تضييق الطريق على الناس وتضايق غيرك، لأن الفرح مش بالصوت العالي، الفرح بالأدب بالأصول بالأخلاق، وابن البلد أخلاقه عنوانه. ابن البلد مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر وياسر سعد. الحب بيسأل ويسلم، والشوق هو اللي بيتكلم، انا وحدي الشوق والحب، انا مين غيري يحب ويتألم؟ راح اقولك ايه اجمل من الكلمة اللي في بالي، الكلمة اللي تمسيرك يوم حتقولها لي، احبك. روحي حياتي من امتى غرامك بحلم بيه من امتى معادك مستنيه من امتى غرامك بحلم بيه من امتى معادك مستنيه مفيش قبلك ولا بعدك ادي قلبي وانت لوحدك فيه رح اقولك ايه اجمل من الكلمة اللي فالي الكلمة اللي انت مسيرك يوم هتقولها لي روحي حياتي انا عايش لسه في انغامك من ساعة ما سمعت كلامك انا عايش لسه في انغامك من ساعة ما سمعت كلامك انا عايش بيك في حلم جميل خليني معاك في احلام رح اقولك ايه اجمل من الكلمة اللي في بالي الكلمة اللي انت مسيرك يوم حتقولها لي احبك زلنا معكم مستمعين الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة جريدة الجمهورية وعلى الصفحة 13. الحقيقة باقات متنوعة من الكلمات عن عيد وحب وتحت يعني مسميات عديدة منها هذه الكلمات الجميلة رسائل لقلبك. تقول هذه الكلمات في قانون الحب الصباح الذي لا تسمع فيه صباح الخير ممن تحب يبقى ليلا حتى إشعار آخر. قال هذه الكلمات محمود درويش ويعيشها القلب الذي يظل وحيدا. عيناك ليال صيفية ورؤان وقصائد وردية عيناك ليال صيفية ورؤان وقصائد وردية ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية عيناك ليال صيفية ورؤان وقصائد وردية ورؤان ورؤان وقصائد وردية ليال صيفية ورؤان وقصائد وردية عيناك ليال صيفية ورؤان وقصائد وردية عيناك ليال صيفية عيناك ليال صيفية شمس بحرية ومضيت شراعا يحملني كقصيدة شمس بحرية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة أعدها ويقدمها لحضراتكم جيهان طلعت وأحمد بشتو. وسريعا لأخبارنا الخفيفة، من أخبارنا: الحكومة جاهزة لرمضان من الآن. الدكتور مدبولي يقول رصيد السلع الاستراتيجية يكفي أكثر من 6 أشهر. حملات تفتيش على الأسواق ولا تهاون في السعر المناسب والجودة العالية والتوسع في تجربة سوق اليوم الواحد وافتتاح العديد من المعارض المخفضة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. التعليم تبدأ استعداداتها لامتحانات الثانوية مبكرا. 540 ألف طالب سجلوا استماراتهم إلكترونيا والأعداد النهائية تظهر في أبريل المقبل. تشكيل لجان إعداد الأسئلة الشهر القادم ومعايير صارمة لاختيار الأعضاء. إقبال كبير على تظلمات الإعدادية بكل المحافظات، اليوم المهلة الأخيرة في الجيزة والقاهرة يوم الثلاثاء القادم. الأوقاف تعلن خطتها الرمضانية، التراويح والابتهالات والتهجد من مسجد الإمام الحسين يوميا. وجامعة القاهرة تهتم بالأنشطة الطلابية وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في حلوان وعيادات بالمدن الجامعية. تدشين أحدث صرح طبي بالدلتا، رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتسلم عيادات طب الأسنان. وفي أخبارنا التفصيلية، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا وزاريا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، على أن تتولى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين الإشراف وتوجيه الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ إجراءات التسكين بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة والمديريات التعليمية. وبهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية مع رفع العبء عن كاهل الأسر، يواصل الأوكازيون الشتوي للعام الحالي فعاليته، ويشمل محل بيع الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والجلود وغيرها من الأنشطة التجارية، وتشير وزارة التموين إلى أنه يتعين على المحل للمشاركة في موسم التصفيات الحصول على موافقة مسبقة من المديرية التابعة لها، كما يلزم الإعلان بوضوح عن الأسعار قبل وبعد التخفيض مع تجديد الرقابة لمنع التلاعب. واتصالا بالأوكازيون، يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ حال رصد أي مخالفة أو ممارسة سلبية غير منضبطة بالأسواق، وذلك عبر التطبيق الخاص بالجهاز على الهواتف المحمولة أو من خلال الخط الساخن رقم 19588. ولدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تبدأ اليوم وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. تبدأ اليوم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ملتقى التوظيف والتدريب، ويستمر 3 أيام بهدف مساعدة الطلاب والخريجين الجدد في الحصول على فرص عمل وتدريب ميداني، بالإضافة لتقديم جلسات متعمقة من التوجيه المهني وإدارة مقابلات العمل وتطوير السيرة الذاتية وتحسين المهارات. يعد هذا الملتقى حلقة وصل بين الطلاب والخريجين الباحثين عن العمل والشركات في سوق العمل، خاصة في مجال الإعلام. وبهدف سد العجز في المدارس الحكومية وتعزيز العملية التعليمية، يكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طرح مسابقة جديدة لتعيين 27,000 معلم مساعد في مختلف المواد لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك اعتبارا من 27 من الشهر الحالي وحتى 12 من مارس القادم. ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية. وإلى قطاع غزة، 74 شاحنة جديدة تدخل القطاع من معبر رفح، ومصدر رسمي يقول 70% من المساعدات الإنسانية مصرية ولا رسوم. ومن أخبار وزارة الصحة، حددت حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها للحماية من الفيروسات التنفسية التي تنتشر خلال فصل الشتاء، ومن أهمها ارتداء قناع الوجه الطبي، وخاصة بالأماكن المزدحمة، الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، إلى جانب الحصول على التطعيمات الموسمية وتقوية المناعة من خلال التغذية السليمة والنوم الجيد. وانتعاش سياحي في عيد الحب، 80% إشغال في منتجعات البحر الأحمر من 40 دولة. وهذا كشف أثري بالقرب من المتحف المفتوح، معابد الكرنك تبوح بسر جديد، كميات من الذهب والمجوهرات والتمائم تحت فحص الخبراء. وفي أخبارنا أيضا، كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يلتقي اليوم مستثمري الصناعة في محافظة السويس ويبحث تشغيل المصانع المتعثرة. وإلى أخبار الرياضة. ثلاث نجوم يلهمون مسيرة مرموش مع السيتيزنز. والثلاثاء آخر موعد للمشاركة بكأس مصر للسيدات. ثلاث أزمات تواجه المدرب الجديد للزمالك ومهمة صعبة له لتحديد وتصحيح المسار. مجموعة نارية لمنتخب الشباب في أمم أفريقيا. والإسماعيلي يعسكر للأهلي بالإسكندرية وأبو الحسن يجتمع بالعمدة والعجوز واللاعبين قبل السفر. وبعد وقف مسلسل هزائم مودرن سبورت، بن شيخ يصطدم بالسماوي في أول مواجهة. في المونديال عبد القادر بالقميص 11، ربيعة وياسر على طاولة تجديد الأهلي. وختام أخبارنا الخفيفة، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة. أعدها وقدمها لحضراتكم جيهان طلعت وأحمد بشتو، وعلى هندسة الهواء أمان هلال. ينسانا على أرضي على نار الهوى رجعي رجعي يا هوى رجعي يا زهرة المساكين رجعي يا هوى على دار الهوى على نار الهوى رجعي على نار الهوى رجعي رجعي يا هوى رجعي يا زهرة المساكين رجعيني يا هوى على دار الهوى على نار الهوى رجعي تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي نجدد التحية موجز أنباء الساعة التاسعة والزميل أحمد بشتو. سيداتي وسادتي أهلا بكم. شهدت مشاركة وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في مؤتمر ميونخ للأمن أمس نشاطا دبلوماسيا مكثفا، حيث عقد لقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين. واستعرض وزير الخارجية خلال لقاءاته جهود مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، كما أشار لاعتزام مصر تقديم تصور شامل لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. تتبادل حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل اليوم الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن المقرر أن تطلق حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين جميعهم يحملون جنسية مزدوجة مقابل 369 أسيرا فلسطينيا. أعلن البيت الأبيض اليوم منع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئيس دونالد ترامب حتى إشعار آخر، جاء ذلك بسبب رفض الوكالة تسمية خليج المكسيك بخليج أمريكا. من جانبها وصفت الوكالة هذا المنع بأنه انتهاك صارخ للتعديل الأول للدستور. ووضح بيان للوكالة أن المرسوم الذي يغير اسم خليج المكسيك له سلطة في الولايات المتحدة فقط، في حين لم تعترف به المكسيك والدول الأخرى والمنظمات الدولية. ونبؤنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعها الجوي دمرت واعترضت 40 طائرة أوكرانية مسيرة خلال ساعات الليل. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن المسيرات استهدفت 4 مقاطعات روسية هي كالوجا وفولغراد وروستوف وساراتوف. سادتي وسادتي من القاهرة استمعتم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. الأمن الإنساني. الأمن الإنساني هو تحرير البشر من التهديدات الشاملة واسعة النطاق والتي تمتد لفترات طويلة وتعرض حياتهم للخطر، وقد ظهر هذا المفهوم لأول مرة في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 1994، ولا يعني هذا أنها المرة الأولى التي يتم فيها التركيز على هذا المفهوم، حيث أولى عدد من العلماء اهتماما كبيرا بأمن البشر قبل ذلك، منهم أولمان وبوزان وغيرهم، لكن سياق الحرب الباردة والتركيز على القوة العسكرية والسياسية لم يترك مساحة كافية للتركيز على هذا المجال. على الرغم من مرور أكثر من 3 عقود على نشأة مفهوم الأمن الإنساني، إلا أن العلماء لم يتفقوا على تعريف موحد للأمن الإنساني، ولكن هناك مساع لتحديد مجاله تتبلور في وجهتي نظر، الأولى منها ضيقة تركز على التهديدات التي تهدد أمن الأفراد وتكون ذات طبيعة عنيفة مثل انتهاكات حقوق الإنسان، والثانية توسع نطاق التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإنساني فتركز على التهديدات التقليدية إلى جانب التهديدات البيئية والتنموية. وقد تبنى تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عام 1994 هذا الاتجاه، فوضع 7 أبعاد لمفهوم الأمن الإنساني، هي الأمن الغذائي والصحي والبيئية، مرورا بالأمن الشخصي الذي يتضمن الأمن من العنف والتهديدات البدنية، والأمن المجتمعي والسياسي. يمكن التمييز بين الأمن القومي والأمن الإنساني من خلال عدة محاور، الأول منها هو أنه عادة ما يكون التهديد للأمن الإنساني متنوع، قد يكون بيئي أو اقتصادي، فيما يكون تهديد أمن الدولة ذو طبيعة عسكرية والقيمة المعرضة للخطر فيه هي الدولة ووحدتها. أما الأمن الإنساني فإن القيمة التي يتم تهديدها هي أمن وسلامة الأفراد. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب، وهذه تحيات مهندسة الصوت زينب أحمد. هنا القاهرة. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. حدث في مثل هذا اليوم. سادتي وسادتي، في مثل هذا اليوم 15 من فبراير من عام 1564 ولد عالم الفلك والفيزيائي الإيطالي جاليليو جاليلي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1908 ولدت الفنانة فاطمة رشدي. في مثل هذا اليوم ومن عام 1923 ولدت المطربة عصمت عبد العليم. سنة 47 وفي مثل هذا اليوم توفي شيخ الأزهر الأسبق الدكتور مصطفى عبد الرازق. وفي مثل هذا اليوم من عام 61 توفي الشيخ زكريا أحمد. سنة 2019 وفي مثل هذا اليوم توفي الروائي والأديب فؤاد حجازي مؤسس أدب الجماهير. حدث في مثل هذا اليوم.